طلب زيادة مرتب؟ لا لا لا لا، طلب نهاية خدمة. أنا النهاردة عندي 64 سنة. عاوز تسيب الشغل عندي يعني؟ لا، عاوز ارتاح، لا اشتغل عندك ولا عند غيرك. ايه وقفت ليه؟ وصلنا يا استاذ، تفضل. اه يا ظهري. على مهلك، انا هجرش العربية وحصل حضرتك على فوق. استاذ فؤاد. انا يا فندم منتظر حضرتك قدام العمارة من مدة. خير؟ انا مندوب الوزارة بخصوص المساءلة. ايوه انت اللي جايب لي الابحاث الادبية اللي قدمها المتسابقين. تمام يا استاذ، وللأسف هو بحث واحد. ايه؟ والغريبة ما كناش ملحقين على استلام الاغاني والافلام والبرامج الكوميدية اللي قدمها المتسابقين. وفي مجال البحث العلمي لم يتقدم احد، وفي مجال البحث الادبي لم يتقدم الا بحث واحد هو ده. ده الغبي الوحيد في المسابقة. بقول حاجة يا فندم؟ بقول هات البحث وتفضل انت وريني. المسرح ما بين النص والعرض، بحث لضحى أنور. ادعي لي يا ماما، انت عارفة البحث ده بيعني ايه بالنسبة لنا. 100,000 دول هينقذوا أسرة من الضياع. مش عارفة اقولك ايه، ومش عايزة اقلقك ان الشغل التاني اللي بروحه خلاص اخر الشهر ده. لا اله الا الله. طب وبعدين يا بنتي؟ انا اسفه قوي، لكن كان لازم اقول لك لاني محتاجه دعاكي قوي يا امي. احنا داخلين على الاصعب، واللي مش عارفه هواجهه ازاي. لا مستحيل مستحيل اخسر 100,000 جنيه دول، مستحيل. خلاص يا عربي، ما تكترش في الكلام. انا فهمت انت عاوز تبطل شغل وترتاح، وماله ما دمت شايف نفسك مش قادر. دي صراحة مع النفس احييك عليها. غيرك مش قادر ياخد قرار زي ده. هتوحشني. يلا سيبني بقى ابص في البحث بتاع ضحى انور ده. ما هو بس انا كنت عاوز اعرف يعني مكافئتي كام. ايه؟ مش فاهم. وحضرتك مش طبيعي، هتجزيني بعد خدمة 20 سنة؟ هيئة النقل العام أنا ولا إيه يا عربي؟ قصدك إيه يا أستاذ فؤاد؟ أنت كنت بتقبض مرتبك على داير مليم كل شهر، في شهر ما قبضتوش؟ رد. لا. غريبة، أنت ابتديت شغل معايا في التسعينيات زي ما بتقول بمرتب 300 جنيه، ووصلت النهاردة ل2,000 جنيه. حتى الكام يوم اللي هتشتغلهم معايا لحد ما اجيب سواق غيرك هحسبهم لك. عاوز ايه تاني؟ يعني ايه يا أستاذ؟ أنا خدت أكبر مقلب في حياتي ولا ايه؟ اختشي يا عيب. وتفضل، أنا مش فاضي. ماشي يا أستاذ، تصبح على خير. ماما انا بفكر في حاجه كده وعاوزه اخد رايك فيها. خير يا حبيبتي؟ انت عارفه ان انا قلقانه قد ايه من راجل فؤاد عاشور ده، فبقول ايه رايك لو اقابله واتكلم معاه قبل ما يكتب تقريره النهائي. طيب وانت شايفه المقابله دي هتفيد يا ضحى؟ اهو اجس نبضه، ولو موافق على البحث يبقى مفيش مشكله، اما بقى لو حسيت انه ناوي يرفض هناقشه، يمكن مناقشتي تغير رأيه. وماله يا بنتي، احنا ناويين خير وكلنا ربنا، بس تفتكري هيوافق تقابليه؟ هفاجئه. الو، مين؟ الوزارة. ما انا على مكتبه هو، والبحث في ايدي وقربت انتهي منه. النهاردة بالليل تبعتوا مندوبكم ياخد مني التقرير. نعم، نت ايه يا ماما؟ انت عارفة بتكلمي مين؟ ولما انت عارفة ان شيخ المثقفين والادباء فؤاد عاشور، ما انتش عارفة اني لا اعترف ولا احب التعامل بالتكنولوجي البارد ده. ايوه، لا نت ولا محمول. ابعتولي مندوبكم بالليل يا أنسة. انت زيك زي صاحبة البحث ده اللي اسمها ضحى أنور.